Book 2 48 48 أنشطة العطلات Kartoba shvebulebis dros Kartoba shvebulebis dros هل الشاطئ نظيف؟ بلاجي سوبتا بلاجي سوبتا هل تمكن فيه السباحة؟ شيزلبا إك باناوبا شيزلبا إك باناوبا هل السباحة فيه غير خطرة؟ أراريس ساشيشي إك باناوبا أراريس ساشيشي إك باناوبا هل يمكن هنا استئجار مظلة شمسية؟ شيزلبا أكمزيس كولجيس داكيراويبا شيزلبا أكمزيس كولجيس داكيراويبا هل يمكن هنا استئجار كرسي بحر؟ شيزلبا أكشيزلونجيس داكيراويبا شيزلبا أكشيزلونجيس داكيراويبا هل يمكن هنا استئجار قارب؟ شيزلبا أك نافيس داكيراويبا شيزلبا أك نافيس داكيراويبا أحب أن أركب الموج سياموونيبيت فيسيرفينغيبدي سياموونيبيت فيسيرفينغيبدي أحب أن أغطس سياموونيبيت تشافغوينتافدي سياموونيبيت تشافغوينتافدي أحب أن أتزلج على الماء سياموونيبيت فيسريالبدي تسقليس تخيلامورابيت سياموونيبيت فيسريالبدي تسقليس تخيلامورابيت هل يمكن استئجار زلاجات الموج شيزلبا سيرفينغيس دابيس داكيراويبا شيزلبا سيرفينغيس دابيس داكيراويبا هل يمكن استئجار معدات غطس شيزلبا مخوينتاويس اخجورويلوبيس داكيراويبا شيزلبا مخوينتاويس اخجورويلوبيس داكيراويبا هل يمكن استئجار زلاجات الماء شيزلبا تقليس تخيلاموربيس داكيراويبا شيزلبا تقليس تخيلاموربيس داكيراويبا انا مجرد مبتدئ جر دامتقبي وار جر دامتقبي وار انا في مستوى وسط ساشوالود فيتسي ساشوالود فيتسي استطيع التعامل مع ذلك جيدا اوكو فيركوي ماشي اوكو فيركوي اين التلفريك ساد آريس ساباگيرو ساد آريس ساباگيرو هل معك زلاجات سكي تان گاكوس تخيلامورابي تان گاكوس تخيلامورابي هل معك حذاء سكي تان گاكوس ساتخيلامورو چكمبي تان گاكوس ساتخيلامورو چكمبي